قال سورة الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قوله وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. وقرأ عمر فامضوا إلى ذكر الله. وقال حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان بن بلال عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. قال قلت من هم يا رسول الله؟ فلم يراجعه حتى سأل ثلاثة. وفينا سلمان الفارسي. ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال أو رجل من هؤلاء. وقال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا عبد العزيز قال أخبرني ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لناله رجال من هؤلاء. وهذه وبعد ذلك فتح البخاري رحمه الله إلى سورة الجمعة أورد هذه الترجمة أبو قول الله عز وجل وآخرين منهم لما يلحقوا به. فأورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنهم كانوا عنده صلى الله عليه وسلم فنزل سورة الجمعة وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. فسأله من هم هؤلاء؟ من هم هؤلاء الذين هم الذين ذكرهم الله عز وجل بقوله وآخرين منهم لما يلحقوا به؟ وبعد أن ذكر الأميين الذين بعث فيهم رسول الله عليه الصلاة والسلام يسبحوا الله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل ضلالا مبين وآخرين لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. فلم يجبه رسول الله عليه السلام حتى سأل ثلاثا. ثم وكان في القوم سلمان الفارسي ووضع يده على كتفه أو عليه وقال لو كان الإيمان بالثريا لناله رجال أو رجل من هؤلاء. ومقصود به سلمان ومن كان مثله رضي الله تعالى عنه وأرضاه من غير العرب الذين دخلوا في الإسلام وأفادوا واستفادوا تمكنوا و تمكن الإيمان من قلوبهم وعرفوا الحق واتبعوه ودعوا غيرهم إليه. لذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم. هذا يدلنا على أن هذه الآية فسرها رسول الله عليه الصلاة والسلام بهذا التفسير وأن المقصود به سلمان وأمثاله من الذين دخلوا في الإسلام و تمكن الإيمان من قلوبهم وحصل منهم العلم والعمل والدعوة إلى الخير وحفظ القرآن والسنة وتعلمهما وتعليمهما وإفادة الناس بهما. وقد حصل هذا فإن كثيرا من المحدثين من غير العرب حصل منهم ما حصل من الجد والاجتهاد وخدمة السنة وحفظها وتدوينها فحصل على أيديهم وبسببهم النفع العظيم والخير الكثير. كل هذا حصل من هؤلاء الذين أشار إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله حيث وضع يده على سلمان وقال هذا أو لو كان الإيمان بالثريا لناله طيب أو رجال من هؤلاء. وهذا على الشك لكن الرواية الأخرى التي بدون شك وهي الرجال يعني هم الآخرين الذين عنه الله عز وجل بهذه الآية. قال باب وإذا رأوا تجارة أو لهوة. وقال حدثني حفص بن عمر قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا حسين عن سالم بن أبي الجعد وعن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال أقبلت عير يوم الجمعة ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم فسار الناس إلا 12 رجلا فأنزل الله وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها.

حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وارضاه انه وان انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة وهم ومعه المهاجرون والانصار فكسع رجل من المهاجرين رجل من الانصار وضربه برجله او بيده فنادى منادي من الانصار يا للانصار ونادى من المهاجرين يا للمهاجرين فبلغ ذلك رسول الله عليه الصلاه والسلام وسمع به فقال ما بال دعوى الجاهليه وانا بين اظهركم يعني هذه الدعاوى وهذه النداءات وكل ينادي قومه وقبيله من اجل ان يحصل بين من حصل التنادي عليهم الاقتتال والاختلاف فقالوا يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجل من الانصار فقال عليه الصلاه والسلام دعوها فانها منفنه فمن دعوى الجاهليه وان الانسان يعني يتعصر لقبيلته ويتعصر لقومه ويكون معهم في خير وشر ولا يكون منصفا وانما يكون يتعصب لقبيله ويتعصب لقومه كما كانوا كما كان هذا دأب الجاهليه قال عليه الصلاه والسلام دعوها فانها منتهى من هذه العادات والاعراف الجاهليه امر النبي عليه الصلاه والسلام بتركها ووصفها بانها منتهى بانها قبيحه وانها قذره ان هذه الاعمال وهذه التصرفات التي لا ينظر فيها الى المحق من غير المحق وانه ينصر المظلوم وانما تنصر القبيله ويحامى عن القبيله سواء كانت محقه او مبطله هذا من امور الجاهليه التي انكرها رسول الله عليه الصلاه والسلام وقال دعوها فانها ممكنه دعوها فانها ممكنه فلما بلغ ذلك عبد الله بن ابي بن سلول وكان وهو كان من الانصار ومن الخزرج وكان هذا الذي كسع من المهاجرين واحدا من الانصار قال او فعلوها يعني حصل منهم يعني هذا العمل وان الواحد منهم يضرب الانصاري وانهم كانوا جاءوا وافدين عليهم ومع ذلك يحصل منهم ما يحصل قال لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز من الاذل يعني يقصد بذلك الاعز يعني هو وقومه يخرجون الاذل يعني الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه فقام عمر رضي الله عنه وارضاه قال يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق فقال لا يتحدث الناس من محمد يقتل اصحابه فترك مؤاخذته وترك عقوبته من اجل المصلحه ويكون هذا الرجل له اتباع وله جماعه وهو يريد ان يتالف ويريد ان يهتدي ويصبر عليه ولو حصل منه ما حصل من اجل عدم حصول هذه المفسده التي ارسل اليها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي كونه عليه الصلاه والسلام يقتل اصحابه لان هذا من اصحابه في الظاهر وليس كل يعلم انه منافق فقد كان عليه الصلاه والسلام ياكل من الناس ظواهرهم ويترك سرائرهم الى الله عز وجل وكانت الانصار يعني في اول الهجره اكثر لان هذه بلادهم وهذا موطنهم والمهاجرون في اول الامر قله ولكنهم صاروا يكثرون وصاروا يزيدون حتى صار عدد المهاجرين اكثر من عدد الانصار يعني في المدينه علاقة بالترجمة من ناحية ليخرجن الأعز من الأذلة يعني ما جاء في قال رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذلة يعني ما قاله الناس وأن هذا قول المنافقين الذي حكاه الله عنه. نعم هي الآيات يعني كما هو معلوم متصل بعضها لبعض لأنها كلها بالمنافقين، هي كل هذا المنافقين، يعني هذه الآية التي تسلق تلك الآية التي بعدها، لأن الآية التي فيها لا يخرجون العجل منها الأذل هي التي بعدها. ما في الحديث الثاني الترجمة في حديث ثاني على كل هو الترجمة هي للآية، ولكن المقصود ليس منها وإنما هو من ما هو متصل بها، لأن القصة كلها في المنافقين والآيات كلها في المنافقين من أول السورة إلى يا أيها الذين آمنوا لا تلكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، إلا فإنها كلها تتحدث عن أحوال المنافقين وعن أخبار المنافقين وعن ما جرى منهم. قال باب قوله هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ويتفرقوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن موسى بن عقبة قال حدثني عبد الله بن الفضل أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول حزنت على من أصيب بالحرة فكتب إلي زيد بن أرقم وبلغه شدة حزني، يذكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار، وشك ابن الفضل في أبناء أبناء الأنصار، فسأل أنسا بعض من كان عنده فقال هو الذي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي أوفى الله له بأذنه. وهذه الترجمة تتعلق بقول الله عز وجل هم الذين يقول لا تنفقوا على ما عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. أورد تحتها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وأن أنس بن مالك لما حصلت الحرة وما حصل فيها من قتل كثير من أبناء الأنصار في هذه المدينة، كان ذلك سنة 63 بعد وفاة معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وتولي يزيد بن معاوية بعده، وكان أهل المدينة خلعوا يعني بيعة يزيد وأمروا عليهم المهاجرون، أمروا عليهم أميرا والأنصار أمروا عليهم أميرا، فأرسل إليهم يزيد جيشا بقيادة مسلم بن عقبة وجاء إلى المدينة، وحصل مقتلة عظيمة وفساد كبير، فمات عدد كبير من الأنصار من أبناء الأنصار في المدينة، وكان أنس بن مالك في البصرة، فلما سمع بما حصل حزن على هؤلاء الذين ماتوا من أقرباء. وكان زيد بن أرقم رضي الله عنه وأرضاه جاء إليه كتب إليه يسليه ويعزيه ويقول له حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار، شك الراوي هل قال ولأبناء أبناء الأنصار، ومقصود من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما دام أنه دعا لهم في المغفرة فإنه إذا ماتوا أنه لا يخشى عليهم مثل ما يخشى على من لم يكن حصل له هذا الفضل، حصل له هذه الدعوة الكريمة من رسول الله عليه السلام، يعني من مات وقد دعي له بالمغفرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو إلى خير ويرجى له خير، فيه تسلية له، وأن الإنسان إذا مات وهو على هذه الحال وأنه دعي له بالمغفرة من رسول الله عليه الصلاة والسلام فإن ذلك يسلي ويهون مخيلة، لكون الإنسان يموت وهو على حالة طيبة يعني غير كونه يموت وهو على حالة سيئة، حين المصيبة تكون أشد والحزن عليه يكون أعظم، من ناحية أنه انتهى على شيء لا يحمد وعلى شيء لا يرضى، لكن ما دام أن هؤلاء الذين قتلوا في المدينة من أبناء الأنصار قد دعا لهم الرسول عليه الصلاة والسلام لهم ولأبنائهم ولأبناء أبنائهم. جاء في الحديث من غير شك لأن الدعاء للأنصار ولأبنائهم ولأبناء أبنائهم. فالتسلية في كون هؤلاء الذين قتلوا من أبناء الأنصار قد دعا لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن هذا يهون المصيبة، لأن الإنسان إذا مات وهو على أمر وعلى حالة يحمد عليها فإن المصيبة تهون وتخف. فسأل أنس بن مالك يعني عن هذا، يعني هذا الذي قاله زيد من هذا الحديث، فقيل له هذا هو الذي أوحى الله سمعه، هذا الذي يقول فيه رسول الله، هذا الذي أوحى الله له بأذنه، يعني معنى هذا. وهذه محل الشاهد من إيراد الحديث هنا في قصة المنافقين، لأنه الحديث التي مرت عن زيد بن أرقم وأن المنافقين حلفوا وصدقهم رسول وكذبا، فأنزل الله القرآن بتصديقه وأن أذنه التي سمعت الكلام المنافقين أنها ما أخطأت، وأن ما قاله بناء على ما سمع أنه كلام حق وصدق، فكانت أذنه مسددة موفقة، لم تخطئ الفهم ولم تخطئ السماع، بل هذا الذي عزاه إليهم وسمعه منهم وكذبوه وحلفوا على عدم صدق ما قال وصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبه، أنزل الله الوحي بتصديقه، فشهد له رسول الله عليه الصلاة والسلام بوفاء سمعه ووفاء أذنه بما سمعت وأنها ما أخطأت، لأن الله تعالى أنزل الوحي بذلك. هذا هو الذي من أجله أورد البخاري رحمه الله الحديث هنا، لأن هذه الجملة الأخيرة التي فيها مدحه بأن الرسول قال عنه كذا وكذا، يعني معناه إذا حدث بحديث وأخبر بخبر فإنه يعتمد على حديثه ويعتمد على كلامه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه ما قال بالنسبة لسمعه، وأن الله تعالى أنه أوفى أوفى الله له بأذنه، يعني السماع الذي حصل من أذنه بكلام هؤلاء المنافقين الله تعالى أوفى له بذلك، ونزل تصديقه وتكذيب هؤلاء، فما أخطأ سمعه وما أخطأت أذنه. إلى الكلام الذي قاله في اللهم ارسل الأنصار ولأبناء الأنصار، معنى هذا أنه يطمئن إليه ويعتمد عليه ويكفي، ولا يحتاج إلى أن يبحث عن شيء يساعده ويؤيده، لأن هذا هو الرجل الذي أوفى الله له بأذنه، وأن أذنه تحفظ وثبتت فيما حفظت وسمعت، وهي منقبة لزيد ابن أرقم رضي الله عنه وأرضاه. قال: باب قوله يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وقال: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حفظناه من عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: كنا في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين، فسمعها الله رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ما هذا؟ فقالوا: كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها ممكنة. قال جابر: وكانت الأنصار حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، ثم كثر المهاجرون بعد. فقال عبد الله بن أبي: أو قد فعلوا؟ والله لئن رجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمره الله.